إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الآية دي بتتكلم عن جنس الكفر، خلي بالك، وبتذكر مقالات الذين كفروا بالله ورسوله، يعني بتوضح الناس دي بتقول ايه. فربنا بيقول لك ان الذين يكفرون بالله ورسله، يبقى اول صنف او اول علامه او خلينا اقول لك اول مقاله من مقالاتهم او اول نوع، سميها زي ما انت عايز تسميها، الذين يكفرون بالله ورسله. زي النهارده بعض الناس اللي بيقول لك انا ملحد، مفيش ولا ربنا ولا انبياء، وليها معنى تاني هذكره في اخر الايه، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، ده حاجه تانيه. بعض الناس اللي بيقول لك انا ربوبي، انا مؤمن بس بوجود رب، لكن انبياء ورسل انا مش مؤمن بالاديان الابراهيميه. ليه يا حبيبي؟ اصل في حاجات مش داخله مخي. طيب، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نوع ثالث أو طريقة ثالثة من طرائق الكفر، اللي هو يصدق ببعض الأنبياء وينكر البعض الآخر، ربنا سمى ده كفر. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني عايزين يعملوا تفرقة في الإيمان وعايزين يجزئوا الإيمان. احنا عارفين أن المسلم مطالب أن يؤمن بالله وملائكته ورسله ولا يفرق بين أحد من رسله، زي ما ربنا قال في قانون الإيمان عندنا في سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. كل يعني مين؟ الرسول والمؤمنون أمنوا بإيه بقى؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبعدين راح ربنا قال لا نفرق بين أحد من رسله، يعني حضرتك لو أنت بتفرق في الإيمان بين الرسل، فبتؤمن ببعض الرسل وبتجحد البعض الآخر سواء كان رسول أو اثنين أو عشرة، فأنت لست بمؤمن. واضح الحتة دي؟ فربنا يقول إيه؟ ويقولون نؤمن ببعض، بعض الرسل هنؤمن به ونكفر ببعض، والبعض ده مش عاجبنا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بيعملوا تفرقة بين ربنا ورسله. ربنا سماهم إيه؟ قال أولئك هم الكافرون حقا، يعني اللي بيعملوا العملة دي، كل اللي ربنا حكاه ده كله، اللي يقولك انا مش مؤمن بالله والرسل، او انا مؤمن بالله والرسل لا، او انا مؤمن بالله وبعض الرسل والبعض التاني لا، كل البرتيتة دي كلها على بعضها ربنا بيسموهم ايه؟ قال اولئك هم الكافرون حقا. الإمام الواحدي رحمه الله تعالى من المفسرين بيقول الكافرون حقا، يعني حقا دي تأكيد على ايه؟ ما هو مش ممكن تكون حقا بمعنى انها فعلا ان هم على الحق، لأن الكفر لا يكون حقا أبدا. لكن جه الإمام الرازي حللنا الإشكال ده، قال لك لا، ده أولئك هم الكافرون حقا معناها الكافرون كفرا يقينا ثابتا كاملا، يعني كفرهم 24 إنارات كامل زي الفل، يعني رايحين جهنم إن شاء الله. إذن نفهم من الآية دي إن إنكارك لنبي واحد من الأنبياء يساوي الإلحاد، مفيش فرق. يساويه في ايه؟ خلي بالك، في المقال. يعني ايه في المقال؟ يعني في العقاب وفي النار وفي جهنم. لكن احنا عارفين ان في طبعا عندنا فروق في المعاملات الدنيوية، لكن من حيث الحكم الاخروي، من حيث الخلود في النار والعياذ بالله، قانون ربنا في القرآن بيقول لك كله رايح النار، بيقول لك كلهم في الاخر مع بعض في النار. لما تقرأ، وهنيجي للآية إن شاء الله، لما ربنا يقول في سورة التوبة عن المنافقين اللي هم كان أصلهم يهود، بيقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، مع إن المنافقين دول أصلا هم إيه؟ مش ملحدين، ما كانش في ملحدين في المدينة أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا يهود وكانوا بعض المشركين الذين كانوا يقرون بوجود الله، ومع إن هم بيقروا بوجود الله بس ربنا قال عليهم إيه؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لذلك الحسن البصري، انا قلت الكلام ده في حلقه فاتت اظن من يومين، لما سئل عن قول الله تعالى كذبت ثمود المرسلين كذبت عاد المرسلين، وبينما ثمود راح لهم رسول واحد وعاد راح لهم رسول واحد، فليه ربنا المرسلين؟ ليه ما قالش كذبت ثمود المرسل وكذبت عاد المرسل وكذبت قوم نوح المرسل؟ ليه قال المرسلين؟ قال لك علشان الاخر جاء بما جاء به الاول، فمن انكر ما جاء به الاخر، يعني اللي هو اخر نبي وصل لهم، يعني من انكر من جاء به الاخر فقد كذب ما اتى به الاول. ليه؟ لان كلهم جايين من مصدر واحد، الا هو من عند الله عز وجل. لذلك لما نيجي نقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ليه اللي أمنوا ببعض وكفروا ببعض دول ليه مثلا ما يبقوش نص كفار؟ لأن هم كفار برضو حقا. لأن الدلالة التي تدلنا على صدق النبي هي المعجزة، فإذا جاء النبي بالمعجزة وجب تصديقه. فلو كانت المعجزة الدالة على صدق النبي ينفع إننا ساعات أصدق بها النبي وساعات ما صدقوش، يبقى كده ما بقتش المعجزة دلالة حتمية على صدق الأنبياء، يبقى كده يجوز للناس إنها تكفر بكل الأنبياء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سوى بين الجميع، هتنكر ربنا كافر، تنكر الرسل بتوعه كافر، تنكر بعض الرسل وتؤمن بالبعض الآخر برضو كافر. ده مش أحكامنا إحنا يا جماعة، دي أحكام الله. وقمة الكهنوت إن ربنا يقول كده في القرآن وأنا أطلع أخالف كلام ربنا وأجي أقطع آيات من القرآن من سياقها علشان تخدم فكرة عندي هي فكرة فاسدة. عارفين زي إيه؟ زي واحد يجي على القرآن ويستل منه، يعني ينتزع منه الآية اللي بتقول في سورة الماعون فويل للمصلين، يقول لك خلاص ده المصلين دول هيروحوا في داهية، والله ما أنا مصلي، ويطلع يعمل خطبة تقوم يقول لك القرآن بينهى عن الصلاة. ده مختل، لأن ربنا بيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأكبر مشكلة إحنا بنتعرض لها في الفترة دي ألا وهي اقتطاع أجزاء وآيات من القرآن وناخدها لوحديها كده وننسى بقية القرآن، كأننا مسكين لمعوزة أنا آسف عجل بنقطعه وبنشفيه وبنطلع منه الموزة ونركن الباقي على جنب. الكلام ده ينفع عند الجزار، لكن في القرآن ما ينفعش تتعامل مع القرآن بمنطلق إنه ذبيحة بتقطع منها وتاخد الحتة اللي تعجبك، واللي ما يعجبكش أنا مش هبص عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى اللي بيعملوا كده وصفهم بإيه. يلا نقرأ مع بعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. إيه جزاء اللي بيعمل كده؟ ربنا يقول جزاء إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني ربنا بيخزيه. طب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ليه؟ عشان ربنا حتى ما سماش هنا اللي بينكر بعض الرسل كافر، سمى اللي بينكر بعض الآيات كافر، سمى من ينكر شيئا من آيات الله كافرة. ننتبه للقضية دي ونفهم القرآن بتاعنا بيؤسس لينا العقيدة ازاي، والآيات دي انا متعمد ان انا اوضحها عشان دي اللي بيحصل او بيراد ان يتعمل فيها لبس اليومين دول، بحاول اوضحها لحضراتكم وعلموها لابنائكم عشان تفضلوا فاهمين العقيدة الدينية بتاعتكم ماشية ازاي. وهشوفكم على خير في حلقة بكرة ان شاء الله تعالى.